وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه: كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواثقنا، فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذت وأعطيت. وقال البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان الثوري عن جابر يعني الجعفي وداود وهو ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر يعني ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤوني وتمنأ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنقباء من الأنصار: تؤوني وتمنعوني؟ قالوا: نعم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. ثم قال: لا نعلم يروى إلا بهذا الإسناد عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقال ثم قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن معبد عن عبد الله عن أبي عن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، ثم حتى إذا مضى ثلث الليل فخرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي، إحدى نساء بني سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي أم منيان. وقد صرح ابن إسحاق في روايته يونس بن بكير عنه بأسمائه منسبهم. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: قلت، وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا 70، فالعرب كثيرا ما تحذف الكسر. وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة: كانوا 70 رجلا وامرأة واحدة، قال: منهم 40 من ذوي أسنانهم و30 من شبابهم. قال: وأصغرهم أبو مسعود جابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال محمد بن إسحاق: وقول محمد بن إسحاق أنهم كانوا 75 أثبت، والله تعالى أعلم. قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخي ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم من عباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، فقال: يا معشر الخزرج، قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من أنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة في قومه صلوات ربي وسلامه عليه، ومنعة في بلدي، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوا ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه بيده، ثم قال: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، ورثنا كابرا عن كابر. فقال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبراء يكلم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أبو الهيثم بن تيهان. فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإن قاطعوها يعني اليهود، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع لقومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال كعب رضي الله تعالى عنه: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وقد قال رسول الله صلى الله قال كعب: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق: وهم أبو أمامة سعد بن زرار المتقدم، وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهري بن مالك بن أمير القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن الحارث بن خزرج، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن أمير القيس بن عمرو بن أمير القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن خزرج بن الحارث ابن الخزرج، ورافع بن مالك بن عجلان المتقدم، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي ابن أسد ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جوشم ابن الخزرج، وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن غنم ابن غنم بن كعب بن سلمة، عبادة بن الصبت المتقدم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسعد بن عبادة بن دريم بن حارثة ابن خزيمة بن ابن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، والمنذر بن عمرو بن خناس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد ابن ثعلبة بن الخزرج بن سعيد بن كعب بن الخزرج. فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3 هم سعد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن أمير القاسم بن زيد بن عبد الأشعث بن جوشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس وسعد بن خيثمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن ابن النحاط بن كعب بن حارث بن غنم بن السلم بن أمير القاسم بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية، وابن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون في مبلغ هشام بن التيهان بدل رفاعة هذا. وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق، واختاره السهيلي وابن الأثير في الغابة، ثم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذكر نقباء الاثنى عشر هذه الليلة ليلة العقبة الثانية، حين قال: فأبلغ بين أنه قال رأيه: وحان غداة الشعب، والحين واقع، أبى الله ما منتك نفسك، إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع. وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع، فلا ترعين في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع، ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تتابع. أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد يأباه عليك ورافع، وسعد أباه الساعدي، ومنذر لأنفك إن حاولت ذلك جادع، وما ابن ربيع إن تناولت عهده بمسلمه ولا يطمعن ثم طامع. وأيضا فلا يعطيك ابن رواحة، وأخفى رود من دون السم ناقع، وفاء به، والقوقلي بن صامت بمندوحة عما تحاول يافع، وأبو هيثم أيضا وفي بمثلها، وفاء بما أعطى من العهد خانع. وما ابن حضير إن أردت بمطمع، فهل أنت عن حموكة الغي نازع؟ وسعد أخو عمرو بن عوف، فإنه ضروح لما حاولت من الأمر مانع، أولاك نجوم لا يغبك منهم، عليك من أحسن في دجى الليل طامع. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيه رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر رفاع. قلت: وذكر سعد بن معاذ قلت وذكر سعد بن معاذ وليس من وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة، والله تعالى أعلم. روى يعقوب بن سفيان وروى يعقوب بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك قال: كان الأنصار ليلة العقبة 70 رجلا، وكان نقباءهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيبا ليلة العقبة، وكان سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أحد النقباء تلك الليلة. روى البيهقي رحمه الله عز وجل. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتم إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه رضوان الله تعالى عليهم. قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقهم. وزعم عبد الله بن ابي بكر انه انما قال ذلك ليؤخر البيعه تلك الليله رجاء ان يحضرها عبد الله بن ابي بن سلول سيد الخزرج ليكون اقوى لامر القوم. فالله تعالى اعلم اي ذلك كان. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فبنو النجار يزعمون ان ابا امامه سعد بن الزهراء رضي الله تعالى عنه كان اول من ضرب على يده، وبنو عبد الاشهر يقولون بل ابو الهيثم بن التيهان. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني معبد بن كعب عن اخي عبد الله عن ابي كعب بن مالك قال: فكان اول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معروف، ثم بايع القوم رضوان الله تعالى عليهم. وقال ابن الاثير رحمه الله عز وجل: في اسد الغابه وبنو سلمه يزعمون ان اول من بايعوا ليله اذن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه حين تخلف عن غزوه تبوك: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توافقنا على الاسلام، وما احب ان لي بها مشهد بدر، وان كانت بدرا اذكر في الناس منها. وقال البياقي رحمه الله: اخبرنا ابو الحسين بن بشران، أخبرنا عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا بن أبي زيد عن عامر الشعبي قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس عمي إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: لا ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائل: وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. قال: أسألكم لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤون وتنصرون وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. ثم روى حنبل عن الإمام أحمد عن يحيى بن أبي عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فذكره، وقال أبو وكان أبو مسعود أصغرهم. وقال أحمد عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل بن الفحام، أخبرنا محمد بن يحيى الزهلي، أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي، حدثنا جهر، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيام عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبي قال: قدمت روايا خمر فأتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسر والنفقة في العسر واليسر، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يسلب بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه فهذه بيعات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثنا عبادة بن الوليد، حدثنا عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبي عن جدي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرتنا علينا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخوف في الله لومة لائم. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل في حديث عن معبد بن كعب عن أخي عبد الله عن كعب بن مالك قال فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، والجباجب هي المنازل، هل لكم في مزمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب العقبة، هذا ابن أزيب. وهذا قال ابن هشام ويقال ابن أزيب: تسمع أي عدو الله؟ أما والله لأتفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم ارفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. قال فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءوا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون ما كان من هذا شيء وما علمنا. قال وصدقوا ما لم يعلموا. قال وبعضنا ينظر إلى بعض. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان له جديدان. قال فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثلا علي هذا الفتى من قريش؟ قال فسمع الحارس فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي. قال والله لتنتعلنهما. قال يقول أبو جابر: مه أحفظت أه أحفظت والله الفتى فاردد إليه علي. قال فقلت: والله لا أردهما. قال: والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني عبد الله بن ابي بكر انهم اتوا عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول، فقال لهم: ان هذا الامر جسيم، ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا وما علمته كان. قال فانصرفوا عنه. قال ونفر الناس من منى فتنطص القوم الخبر فوجدوه قد كان، فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بأزاخر والمنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه أخا بني سعد بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوا مكة يضربونه ويجذبونه بجمته وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، فقلت في نفسي: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، رضي الله تعالى عنه، إذ أوى لي رجل ممن معهم. فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي. وللحارس بن حرب بن أمية بن عبد شمس. فقال: ويحك، فهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجل من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ليهتف بكما. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن عمادة. قال: صدق والله، إنه كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا في بلده. قال فجاء فخلص سعد من أيديهم فانطلق، وكان الذي لكم وكان الذي لكم سعدا سهيل بن ع... وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو. قال ابن هشام رحمه الله عزل: وكان الذي أوى له أبو البختري بن هشام وكان الذي أوى له أبو البختري بن هشام. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل بسنده عن عبد الحميد بن أبي عن ابن أبي عابس بن جابر عن أبي قال: سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفي. فلما أصبح قال أبو سفيان: من السعدان؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم؟ فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. فلما أصبح قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مكان من الأنصار بعد بيعة العقبة الثانية. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة، وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره، وقالوا له منات، كما كانت الأشراف يصنعون يتخذوه إلها يعظم ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذر الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عاد على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: ما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. ثم أمسى ونام عمرو عاد ونام عمرو عدوا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجدوا مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، ففعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث القوة، من حيث القوه يوما من فاستخرجه من حيث ألقوه يوما، فغسل وطهر وطيب، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن يك فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عاد وعليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيه عذر من عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فقر يتبعوه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مكرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه: من أسلم من قومي فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. فقيل حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه بذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئران في قرني. أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الديان، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية. وجملة على ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: 73 رجلا وامرأتان، فمن الأوس 11 رجلا، وسيد بن حضير أحد النقباء، وبالهيثم بن التيهان بدري أيضا رضي الله تعالى عنهم، وسلمة بن سلامة بن واقش بدري أيضا، وزهير بن رافع وأبو بردة بن نيار بدري، ونهير بن الهيثم بن أبي بن مجدعة ابن حارثة، وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري وقتل بها شهيدا، ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر نقيب بدري، وعبد الله بن جبير بن نعمان بن أمية بن البرك بدري ابن البوراكي بدري، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه أميرا على الرماة، ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي حليف الأوس حليف للأوس شهد بدرا وما بعده، وقتل بالإمام شهيدا رضي الله تعالى عنه، وعويم بن ساعدة شهد بدرا وما بعدها، ومن الخزرج اثنا عشر رجلا ومن الخزرج 62 رجلا، أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرا وما بعدها، ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيد رضي الله تعالى عنه، معاذ بن الحارث وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريون رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن حزم شهد بدرا وما بعدها، وقتل بالإمام رضي الله تعالى عنه، وأسعد بن زرارة أبو زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر، وسهل بن عتيك بدري أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأوس بن الثابت بن المنذر بدري، وأبو طلحة زيد بن سهل بدري، وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر، وعمرو بن غزية وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرا وقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، خريجة بن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحد الخندق وقتل يوم مؤتة أميرا رضي الله تعالى عنه، بشير بن سعد بدري، وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربي الذي أري النداء وهو بدري، وخلاد بن سويد بدري أحدي خندقي، وقتل يوم كرازة شهيدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، طرحت عليه رحى فشدخته رضي الله تعالى عنه، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهيدين، وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري، قال ابن إسحاق هو أحدث من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا، وزياد بن لبيد بدري، وفروة بن عمرو بن واد قاتل بدري، وخالد بن قيس بن مالك بدري، ورافع بن مالك أحد النقباء، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلدين بن عمرو بن رزيق، وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لأنه قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر منها، وهو بدري قتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وعباد ابن قيس بن عامر ابن خالد بن عامر ابن رزايق بدري، واخو الحارث ابن قيس بن عامر بدري ايضا رضي الله تعالى عنهم اجمعين، والبراء بن معرور احد النقباء رضي الله تعالى عنه اول من بايع فيما تزعم بنو سلمة، قد مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، واوصى له بثلث ماله، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورثته، وابنه بشر بن الوراء رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وقد شهد بدرا واحدا والخندق، ومات بخيبر شهيدا رضي الله تعالى عنهم من أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة من تلك الشاة المسمومة رضي الله تعالى عنه، وسنان بن صيفي بن صخر بدري، والطفيل بن نعمان بن خنساء بدري قتل يوم الخندق، ومعقل بن المنذار ومعقل بن المنذر بن سرح بدري، وأخوه يزيد بن المنذر بدري، ومسعود بن زيد بن سبيع، والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري، ويزيد بن خذام ابن سبيع، وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بدري، والطفيل بن مالك بن خنساء بدري، وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسليم بن عمرو بن حديدة بدري، وقطبة بن عامر بن حديدة بدري، وأخوه أبو المنذر يزيد بدري أيضا، وأبو اليسر كعب بن عمرو بدري، وصيفي بن سوادة بن عباد، وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بدري، واستشهد يوم الخندق بالخندق، وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي، وعبس بن عمرو بن عدي بدري، وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي، وعبد الله بن أنيس حليف لهم من قضاعة، وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري، واستشهد يوم أحد، وابنه جابر بن عبد الله، ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري، وثابت بن الجذعي بدري، وقتل شهيدا بالطائف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري، وخديج بن سلامة حليف لهم من بلي، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين شهد بدرا وما بعده، ومات بضعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدرا وما بعده، والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام مكة حتى هاجر منها، فكان يقال له مهاجرين أنصاري أيضا رضي الله تعالى عنه، وقتل يوم أحد شهيدا، وعبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خز ابن خزيمة بن أسلم حليف لهم من بلي، وعمرو بن الحارث بن لابدة، ورفاعة بن عمرو بن زيد البدري، وعقبة بن وهب ابن وهب بن كلدة حليف لهم بدرين، وكان ممن خرج من مكة فأقام بها حتى هاجر منها، فهو ممن يقال له مهاجري أنصاري. أيضا سعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء، والمنذر بن عمرو نقيب بدري أحدي أحدي، وقتل يوم بئر معون أميرا رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال له أعنق ليموت. وأما المرأتان فأم عمر نسيبة بنت كعب بن عمرو بن جو بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ابن النجار ابن المازني النجاري رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق: وقد كانت شهدت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت مع اختها وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابنها حبيب عبد الله، وابنها حبيب هو هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب، حين جعل يقول له: اتشهد ان محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: اتشهد اني رسول الله؟ فيقول: لا اسمع. فجعل يقطعه عضوا عضوا رضي الله تعالى عنه، حتى مات في يديه لا يزيد على ذلك. فكانت أم عمر ممن خرج إلى اليمامة مع المسلمين حين قتل مسيلمة، ورجعت وبها 12 جرحا رضي الله تعالى عنها، من بين طعنة وضربة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله تعالى عنها. والحمد لله رب العالمين. نقف على باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، تقبل منا ومنكم خالص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.